نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والقائل صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا اللهم الاعتصام بكتابك وفهمه وحسن العمل به، وفهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وحسن العمل بهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات. القتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ. المصنف رحمه الله انتهى من كتاب الأنكحة، وبدأ بالقسم الرابع من أقسام الفقه، لأن الفقهاء يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات، ويبدأونها بكتاب الطهارة، وينتهون منها بكتاب الحج، ومنهم من يجعل الأنكحة من قسم العبادات كفقهاء المالكية، وغيرهم يجعل الأنكحة قسم مستقل وهو القسم الثالث من كتاب الفقه. والفقهاء في العهد الأول عصر التابعين ومن بعده، من عصر بعد عصر تابع التابعين ومن بعدهم، يجعلون كتاب الإيمان والعلم جزءا من الفقه وهو الصحيح. فبعد قسم العبادات يأتون بقسم المعاملات: البيوع بأنواعها، ثم العقود وغيرها، ثم بعد ذلك القسم الثالث من كتاب الأنكحة: الزواج والطلاق والخلع والعدد والميراث، ويدخل في ذلك الإرث وغيره. ولما انتهى المصنف رحمه الله من هذا القسم، بدأ في قسم الجنايات، وبعض الفقهاء يسموه قسم الجراحات. والجنايات والجراحات يعنون بها التعدي على الأبدان بما فيه سفك دم أو قطع طرف، لا يدخل فيه الغصب، لأن الجناية يدخل فيها الغصب في الأموال من النهب والسرقة وغير ذلك، لكن هذه يخصونها باسم آخر. فبدأ بقسم الجنايات، وهو القسم الرابع، يدخل فيه الحدود والديات والأقضية والشهادات والأحكام والمنازعات وما إلى ذلك. فبدأ بقسم الجنايات وهو قسم الجراحات. اسمعوا ما يقول القارئ: الجنايات جمع جناية، وجمعت وإن كانت مصدرا لتنوعها إلى عمد وخطأ. يقول: الجنايات جمع جناية، والجناية ما يجنيه المرء على نفسه، أي ما يكسبه ويقترفه من إثم، لا يقال جنى في الغالب إلا إذا ارتكب إثما. والجنايات لما كانت جمع جناية، والجناية مصدر، المصادر ما تجمع، لكن جمعت هنا لأن أنواعها تختلف، منها جناية على النفس، ومنها جناية على الطرف، ومنها جناية على ما دون ذلك أو فوق ذلك، فجمعت جنايات. وإلا الأصل في المصادر لأنها حدث، والحدث ما يختلف. فقال: الجنايات جمع جناية، وإن كانت مصدرا فجمعت لتنوعها. نعم. والمراد بها جنايات الجراحة ونحوها، أراد أن يفسر قال لا يدخل في ذهنك أن الاعتداء على الأموال جنايات ويدخل في هذا الباب، قال لا، إنما مراده بالجنايات التعدي على الدماء على الأنفس فقط لا على الأموال. نعم، وهي كل فعل عدوان على نفس أو مال. الآن أراد أن يبين معناها شرعا، قال كل فعل عمد عدوان، لا بد أن الفعل يكون عمد وأن يكون عدوانا على نفس، فإذا توفرت فيه هذه الصفات أو الشروط سميت جناية. نعم، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا. نعم، أو نحوه. وسموا الجناية على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وإتلافا. وقال الجناية على الأموال لها اسم آخر، لها مصطلح آخر، يسموه جناية، يسموه نهبا، ويسمى سرقة، ويسمى خيانة، ويسمى اختلاس. هذه أسماء لجنايات، لكن جنايات خاصة بالأموال، وهذه لا تدخل في هذا الباب، إنما هذا يخصص فيما كان فعل عمد عدوان يوجب قصاصا، وهذا لا يكون إلا على الأبدان. نعم، وأجمع العلماء على تحريم القتل بغير حق. هنا فهمنا منه أنه سيبدأ بالجناية على النفس قبل الجناية على الأطراف. قال أما الجناية على النفس أجمع أهل العلم، معنى ما في خلاف بين المسلمين، أن الاعتداء على النفس بغير حق محرم، بل من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. لا يجوز قتل نفس امرئ مسلم بغير حق على الإطلاق. نعم، وسنده قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه جاءت في آيتين في سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية في سورة الأنعام، وذكرت كذلك في سورة الإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهى الله عز وجل عن قتل النفس لما قال سبحانه ولا تقتلوا النفس، دخلت كل نفس حرمها الله المؤمنة لأنها اعتصمت بقولها لا إله إلا الله، لا تقتل إلا بحقها، وحقها سيذكر وهو معروف. والنفس المعاهدة التي عاهدها الإمام أو المسلمون أنهم لا تخفر لهم ذمة ولا يغدر بهم، فهذه لا يجوز، فإن من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. والذميين الموجودين في الديار الإسلامية هم أقلية، والله عز وجل من حكمته أن أهل الكتاب يخيرون بين الإسلام ودفع الجزية ويقرون على دينهم، أما غيرهم وليس إلا الإسلام، فإن أبى فيقتل. والحكمة في ذلك أن أهل الكتاب لما كان معهم كتاب من حكم بقائهم على دينهم ودفع الجزية للمسلمين أنهم يعرفون صدق هذه الرسالة، ويتبين لهم كثير من الحقائق، ويخرج منهم أجيال يسلمون. ثم إن كثيرا من الآيات يستدل بها المسلمون ويعرفون أنها عند أهل الكتاب لهم بقايا علم في ذلك فيزيد المؤمنين إيمانا. وهكذا شأن المسلمين في الأقليات من عهد قرون إلى قريب، وأصبح وأصبحت القضايا ولا حول ولا قوة إلا بالله خلاف العهد المعروف، فكانت الأقليات غير المسلمة في الغالب هي التي لها صولة وجولة، وهي التي يذاع ويشهر دينها، ويبقى المسلمون على ما نسمع عنهم. ونسأل الله سبحانه أن يعيد مجد دينه ويعز دينه وأهله. هنا ذكر فقال لا تقتلوا النفس، والله عز وجل لم يقيد النفس بإيمان وغيره، فدل على أنه يدخل في ذلك من غير المسلمين ممن لهم ذمم أو عهد لا يجوز قتلهم. والمسلم لا يجوز قتله إلا بإحدى ثلاث: إما أن ترك دينه وفارق الجماعة، أو قتل نفسا بغير حق، قتل نفسا عمدا بغير حق ويقتل قصاصا، أو زنى بعد إحصان فيرجم. وكل قتل يقع يدخل في هذه الثلاث، هذه محصورة حصرت جميع أنواع القتل، ولا يجوز قتله إلا بهذه. فمن تعدى هذه الأنواع فإنه يدخل تحت الوعيد الشديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه صفة ليست قيد، يعني قوله يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله صفة للمسلم، أي ليس كل من قال أنه مسلم يصان تحفظ دماؤه، إن من قال هذا القول فدل على أن هذه الشهادة يكتفى بها، فإن أدى حقها فهو معصوم الدم، وإن لم يؤدي حقها فذاك أمر موكول إلى الشرع فينظر. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وصف له لا قيد له، إيش معنى لا قيد ووصف؟ لما تقول اعطي هذا الدرهم لمن دخل هذه الدار وعلى رأسه غطاء، فالدرهم ما تعطي إلا لمن غطى رأسه، أما من دخل مكشوف لا يستحق. لكن لو قلت اعطي هذا الدرهم لمن جاءك يسعى يطلب فضل الله، هذا مو قيد، إنما وصف لهذا الساعي المتكفف الذي يسأل الناس، فهذا وصف لبيان أهمية هذا المسلم أنه حقن دمه بهذه الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وينطق بها كثير من الناس، ومعناها قل من يتفطن لها، لأنه لو علمت أنه لا إله إلا الله تعلم أنه هو المعبود بحق، يعني لا يحب محبة فيها ذلة وفيها افتقار وفيها طاعة مخلصة إلا لله عز وجل، لأنك تقول لا إله إلا الله، لأن المحبة التي فيها ذلة وفيها طاعة هذه عبادة. وكذلك التوجه إليه بالافتقار ترجوه لأن يغنيك، وتسأله لأن يعيد إليك عزك، وتسأله لأن يزيلك فقرك، وتسأله لأن يكشف كربك، فإن سؤالك وتضرعك إنما يكون لإله، لأن هذه عبادة ولا توجه إلا إليه. فلما يكون القلب مملوء بمحبة فلان لأنه وعده بأنه يعطيه كذا ويرفع عنه كذا ويزيل عنه كذا، وقلبه معلق عند النوم بفلان لأنه وعده ذاك الوعد الواسع العريض، هذا ما عبد الله، ما عرف أنه معنى لا إله إلا الله، الإله الحق المعبود بحق الذي له التصرف في الكون هو الله، الذي هذا الذي وعدك تحت مشيئة الله، إن شاء صرف قلبه عنك، وإن شاء قساه عليك، وإن شاء منعه، وإن شاء سلطه عليك. فما يرجو المخلوق مخلوق كالذي كالغريق يوم يستنجد لغريق مثله، ما الذي ينفعه؟ لا ينفعه بشيء، يستنجد بالله ويرجو الله. فلما يقول المسلم لا إله إلا الله عرف معناها أولئك. ولذلك لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أباها من أباها لأنه عرف معناها، ودخل فيها من دخل فيها لأنه حقق معناها يعرف. ولذلك أن أنكر الناس بأنواع الشرك وأنكر الناس بهذه الدخائل التي في القلوب هم الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم، فهموا معناها. والآن إنسان يقولها وإذا قام قال يا علي، ويقومها ويعلق في خاتمه ذاك الفص الأزرق يظن أنه كذا، وينام وإن لم يفعل هذه ويفعل هذه لأنها يعلم أنها مضادة لمعنى لا إله إلا الله، قلبه مملوء بجلال فلان وفضل فلان ورحمة فلان، وأنه تحت كذا، وأنه هو ذا المسير فيكذب من أجله ويذل نفسه لأجله وينخدع لأجله، فهي أنواع ولا كله واحد، هذا صرف العبادة لغير الله وهذا صرف العبادة لغير الله، قد يكون هذا كافر بألوهية وهذا كافر بربوبية. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يعلم أنه هو الحق المعبود بحق، من عبد غيره فلم يعبده بحق. كل الناس فقراء إلى الله، كل الناس محتاجون إلى الله، لا طبيب ولا غيره، إنما ترجو الله عز وجل، إنما هؤلاء وسائل يسخرهم الله، وإن شاء أعطاك بغير هذه الوسيلة. قال ويشهد أني رسول الله، يعلم أن هذا المبعوث صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله برسالة، فأطعه وإن تطيعوه تهتدوا، لا تأتي بعبادة من عندك تقول نحن نجل رسول الله فنعمل شيئا لم يأتي به، هذه ليست عبادة، هذه معصية، إنما تأتي بما يغضبه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من عند الله جاء برسالة، لا تزد على تلك الرسالة بأنواع محبة تخترعها أنت، وبأنواع أذكار تأتي بها من قبلك تقول شيخي قال كذا افعل كذا. ورسول الله لم يأتي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الرسالة كاملة من عند الله تامة نقية، إن زدت فيها شيئا أفسدتها، وإن حذفت منها شيئا لم تأتي بها كاملة، فلا تزد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أحرص الناس على هذه الأمة، لم يأتي بخير إلا دلهم عليه، ولا شرا إلا بين لهم معايبه ومفاسده، فالتزم ذلك تفز وتفلح في الدنيا والآخرة. أما أن تأتي بأدعية وأذكار وصلوات وبقربات وعبادات لم يفعلها صلى الله عليه وسلم وتقول حكم المصلحة أو أن شيخي يفعل كذا، لا يجوز، ولا يخطر ببالك أن فلان الولي في ذهنك، لأن كل مؤمن ولي عند الله، ويختلفون في هذه الولاية، كل من عبد الله وشهد له بالوحدانية وأدى فرائض الله وهو ولي لله، وتختلف هذه الولايات درجات. أما أن يخطر في بالك ولي مات بالشام قبل 600-700 سنة فتذهب إليه وتدعوه من دون الله وتجعله واسطة، هذا لا يجوز لك يا أخي. في الشام أو في العراق أو في مصر أو هنا أو غيره، ليس هناك إلا الله. إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني يا عبادي أقبلوا إلي، فيدعو عباده إليه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، عفو كريم يحب من عباده الافتقار إليه. لا تفتقر إلى مخلوق ولا تنشد فلان ولا فلان، فإن فعلت فإن ذلك مما يغضب الله عليك، ومن غضب عليه الله سبحانه لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرك، واجتنب ما ينهاك، تفز بسعادة الدنيا والآخرة. كل الناس يصبح ويغدو لأجل أن يعيش ويسعد، والناس في عماية إلا من سلك هذا الطريق. من لم يأخذ بهذا المنهج فهو في ضلال ويظن أنه على طريق. فيا من توسل بفلان واتصل بفلان وربط مذهبه بفلان واعتقد أن فلان ينجيه ويرفعه وأنه هو الواسطة، لا فهو خاذل، فهو مخذول العياذ بالله. لا واسطة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه بين لك الهدى وبين لك الطريق الحق وبين لك الطريق غير الحق الذي يؤدي إلى ضلال. فواسطته بمعنى أنك تتبعه. كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقول ما شاء الله وشئت، يأبى ذلك، قل ما شاء الله وحده. ويكره صلى الله عليه وسلم ويغضب أنك تغالي فيه، ويحب أن تجعل الحمد كله له. لما قال لا أحمد إلا الله، لا أحمد إليك إنما، لا أحمدك إنما أحمد الله، فرح صلى الله عليه وسلم. وأحدنا حين يعطي المسكين فيقول اللهم لك الحمد، ما يقول شكرا لك، يغضب هذا الذي المعطي، يقول يا أخي هذا فعلت معه المعروف ما شكرني. لا، إعطاؤك المعروف عبادة، وليكن عطاؤك له، لا ترجو منه جزاء ولا شكورا، فإن فعلت فذلك العطاء هو لله. أما أن ترجو أن يشكرك وتخدمه لأجل أن ينفعك، فلم يكن ذاك التصرف لله عز وجل. وليس هناك عمل يبقى وينجو صاحبه من المهالك إلا ما قصد به وجه الله، فمن لم يقصد وجه الله عز وجل لا ينفعه عمل. فيقول صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل دم امرئ مسلم صفته أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ومن صفاته يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محقون الدم إلا بإحدى ثلاث، أي إلا إذا ارتكب أحد ثلاث خصال. إذا جاء بها إحدى هذه الصفات حل دمه. هذه الصفات لا يحل بمعنى لا يجوز، لا يجوز قتل امرئ مسلم. والجواز أعم من أن يكون واجب أو مكروه أو غير ذلك، لأن الإنسان قد يستشكل يقول كيف يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم ثم يقول إلا بإحدى ثلاث، فيأتي بالمستثنى ما هو واجب القتل من المستثنى منه وهو جواز عدم القتل، فيقال جواز عدم القتل بمعنى أنه يشرع في حقه ألا يقتل. فأعم من أن يكون قتل واجب أو غير واجب. فإذا ارتكب أحد هذه الثلاث الخصال، زنى وهو محصن يرجم، قتل مسلما معصوم الدم عمدا يقتل قصاصا إلا إذا عفى أهل القتيل، أو ترك دينه، والتارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق صفة بيانية ليست قيدا، حتى لا يقال هي أربع صفات إنما هي ثلاث، كل من ترك دينه فقد فارق الجماعة، وإنما جاء بهذا الوصف لبيان أن بعض المفارقات حكمه حكم من ترك دينه، وبعض من فارق الجماعة هم الذين تحت يد إمام كلهم اجتمعوا على طاعة الله ورسوله، فمن ارتد عن الإسلام فهو مفارق للجماعة، ومن تخلى عنهم ولم يصلي معهم كارها لصلاتهم فهو مفارق للجماعة، ومن رأى أن هؤلاء القوم يستحل دماؤهم فيخرج يضرب فيهم أقصاهم وأدناهم فهذا مفارق للجماعة، ومن رأى أن هؤلاء ليسوا على حق إنما الحق معه فهذا ليس هذا مفارق للجماعة ممن يستحل دمه. اقرأ يا أخي. فإذا فعل ثم تاب قبلت عند الأكثر للآية والخبر المتفق عليه وكالكافر. وعنه لا تقبل ذكرها أبو الخطاب في انتصاره، وهي قول ابن عباس بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، أن يقول أن من قتل عمدا أو فعل من هذه المعاصي الكبار ندم على ذلك وتاب إلى الله فإن الله يقبل توبته قبول الله عز وجل يغفر ما دون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول بعض المفسرين أن قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله، قال خالدا فيها هذا حكمه حكم الكافر، لأن الخلود في النار لا يكون لعصاة الأمة، فلما نزل قوله سبحانه إن الله لا يغفر ما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فرح المسلمون، علموا أن هذه تقضي على تلك أي أنها تقيدها، ففرحوا لأن قوله خالدا فيها في قتل المؤمن المتعمد يجعله أمر قد يشق على بعض الناس فيما يخطئون، فنزلت هذه الآية فكشف لهم معناها، فمن تاب وأصلح التوبة فإن الله وندم على ما فعل فإن الله عز وجل يقبل توبته ويغفر ذنوبه. ولا نقول لأعيان الناس لأن هذا أمور قلبية والمرء يعلم نفسه، فمن قتل وأخذ بالقصاص وذهب به ليقاد منه وعرض على القتل فقتل فهذا يعني اقتص منه، هذا إن جاء السجن وندم لأجل فعله مو ندم خوف العقوبة، افهموا بين إنسان يندم لفعل المعصية يخشى مقام الله عز وجل، يعلم أنه سيذهب يقف بين يدي الله عز وجل، وآخر يندم لأنه ارتكب معصية ثم تذكر أطفاله وأهله فحن عليهم وأحب الدنيا وكره فراقها وندم على هذا، ليست التوبة، لا، التوبة أن تندم لله على فعل تلك المعصية فتعلم أنك خرجت عن طاعة الله، فهذا الذي يقاد إلى القصاص إن أصلح التوبة وتاب لله خالصا فإن الله يقبل توبته. والقتل كفارة، بقي حق القتيل الله عز وجل يوم القيامة قد يرضيه وقد يقتص له، لكن قضية الخلود في النار لها تأويلات، إما بمعنى أن من قتله منكم ومن يقتل مؤمنا متعمدا عرف أن هذا مؤمن فقتله لأجل إيمانه فهذا هو الذي يخلد والعياذ بالله، فلما قتله متعمدا لهذا الوصف هذا يخلد في النار، أما من قتله انتقاما فمن قتله لأخذ الثأر فمن قتله لأخذ المال هذه كثيرة من الكبائر فهو تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. على أن من قتله مستحلا ولم يتب أو على أن هذا جزاؤه إن جزاه الله تعالى. نعم. والقتل على حملت هذه الآية، يعني نحن حملناها على معنى في الظاهر يخالف معناها، ولا يجوز صرف الآيات عن ظاهرها، إنما قال حمل لأن ظاهر الآية عارض أصلا. الأصل أن المؤمن لا يخلد في النار، هكذا جاءت الآيات الواضحات وجاءت سنته صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. ثم جاءت هذه الآية تبين أن هذه المعصية التي هي دون الكفر دون الشرك يخلد صاحبها في النار، قال تحمل، يعني بمعنى أننا نحملها على معنى غير ظاهرها، هكذا يقول. وظاهرها أنه من قتل مؤمنا، لما قال مؤمن دل على أن قتله لذاك الشخص إنما هو لأجل إيمانه، فمن فعل ذلك فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله أعلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، نريد منك أن ترشدنا إلى العمل على تصفية النفوس من الحسد والحقد، ومن أساء إلينا ماذا نرد عليه؟ هذا يعني هذه أمراض القلوب، كل يعرف علة قلبه، كل إنسان يعرف الضعف الذي فيه والمخالفة والمعصية التي هي فيها، هذا يجاهد نفسه. اللهم ألهمني رشدي، اللهم قني شر نفسي، وكل ما جاءت وساوش الشيطان وخطراتها استحضر عظمة الله وأنه سينتقم، وأنه لا يترك عباده يظلم بعضهم بعضا، وأن الظالم عقوبته سريعة. فمن عرف أن العقوبة في الدنيا والآخرة واستحضر جلال الله وعظمته هذا يكفه. وتذكر نعم الله عليك لأجل أن تحبه، وأكثر ذكر الله، أكثر ذكر الله عز وجل لأجل أن يخنس الشيطان ويبتعد عنك، والتجئ إليه بالعون. كلما كنت في طاعة فاعلم أن الله إنما أعانك عليها بتوفيقه، وما توفيقي إلا بالله. وأكثر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن فيها إظهار الضعف والافتقار إلى الله، وطلب القوة منه والإعانة، وطلب القوة والإعانة منه سبحانه. فإذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل يعينك على ذلك. ومن تعدى وظلمك فاعلم أن ذاك بسبب ذنب منك، إنما سلطه الله عليك بذنب. حتى الكلب إذا هرشك وقام عليك بصياحه ونباحه، حتى السيارة إذا تعطلت، حتى الزوجة إذا أساءت إليك، حتى ولدك إذا عقك، حتى جارك إذا كشر في وجهك، حتى زميلك في العمل ورفيقك إذا نمى إليك شرا أو اغتابك أو فعل ما يسوءك أو تنكبت في ضريقك، كل هذه مصائب إنما هي بذنب العبد. والله عز وجل برحمته للعبد يصيبه بمثل هذا المصائب ليتذكر الله. فالإنسان في غفلة حتى إذا لم يجد دفع فاتورة الماء أو الكهرباء أو ما إلى ذلك قال يا رب، وإلا لو كانت الفاتورة مدفوعة ما لجا إلى الله، نساها لأنها غفلة. ويدفع الله إليك مثل هذا لتتذكره. اللهم أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وإلا هذا مسخر، ترى مسلط، لا يمكن أن يسوءك بسوء من عنده إلا ولتعلم أن الله عز وجل هو الذي سلطه عليك. فإذا علمت ذلك لا تلجأ إلى محاربته ولا إلى خصامه، اطلب من الله أن يكف شره عنك والجأ إليه بالاستغفار، فإذا علم الله صدقك دفع عنك المكروه. موظف أخذ مال حرام وتاب بعد ذلك وندم، ولكن لا يريد أن يتسامح من صاحب المال، هل تقبل صلاته وأعماله الصالحة؟ لا، صلاته شيء آخر، صلاته تقبل صلاته، لكن هذا المال لا بد من إعادته إلى أصحابه، فإن أخي خشيت إعادته تورث فتنة. إيش معنى تورث فتنة؟ فلان سرقت له مالا وهو قريب لك، ولو قلت يا فلان ترى خدعتك زمان وأخذت منك هذا المال، بعض الناس ما يتسامح، وبعض الناس قلوبهم ملتوية، قد يحقد عليك وقد كذا، وقد يكون فيها فتنة أكثر من ذلك، فهذا لا تقل له ذلك، أعد إليه المال بطريقة ما تعرفها أنت أكثر مما أعرفها أنا، أعد الحق إلى أهله ثم استغفر الله واندم، فإن الله عز وجل يصفي لك قلوب عباده. أما أن تبقى بمال الناس وهو عندك لا ينبغي ذلك. فمن لم تعلم وإن لم تعلم صاحب الحق مات أو اندثر أو كان مجهول لأنه مال عام، فقدره وتصدق به بنية صاحبه تخلص من ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا ما قلت هذا، قاله صلى الله عليه وسلم. نعم. من يصدم إنسان بسيارته عمدا هل يدخل في الوعيد؟ نعم، هذا قتل، هذا فيه قصاص. من ذهب بسيارة عامدا لفلان فصدمه فمات من ذلك، أو دهسه عامدا قتله بعينه، هذا عمدا يقتل به. نعم. يقول دخل عليه لص فقاومه، فأراد اللص قتله فدفع عنه فقتله. لا تقتله إلا إذا علمت أنه سيقضي عليك أو يضرك، لكن إمساكه إن استطعت إمسكه، وإن أردت إيقافه فقف، أما قتله فلا، لأن قتل لا يقوم مقام أخذ المال، لكن إن علمت أنه ذو سلاح ويريد قتلك لئلا تفتنه فلو قتلته ما في شيء إن شاء الله. نعم. يقول عند الطواف لم يقبل الحجر الأسود ولم يمسه ولم ينتبه لذلك إلا عندما انتهى من الطواف. نعم. هل عليه شيء في ذلك؟ لا، التكبير عند الحجر أو التسليم أو تقبيل هذه سنة، الأفضل أن تفعلها إن لم تزاحم وتؤذي غيرك، فإن لم تفعلها فاكتفي بالتسليم من بعد والإشارة، وإن لم تفعل ذلك نسيانا فلا شيء فيه، وإن تركته عمدا فخلاف السنة وطوافك صحيح. نعم. ما يحدث في بلاد الكفار من كوارث، هل نفرح على ما أصابهم؟ الله عز وجل يقطع طرفا منهم، إما بقتلك جندا من جنودهم حين الجهاد، أو أن الله يسلط عليهم. هذا التسليط عليهم فيه فوائد ومصالح للمسلمين، كف أذاهم لأنهم هم يلتفتون على المسلمين، فإذا جاءهم ما يشغلهم كف ذاك، فتحمد الله على أن بأسه إنما أحاط بالقوم الكافرين. كيف ما تفرح؟ أعوذ بالله، إيش هذا؟ فميز أخي بين الحق والباطل. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فرس عبدة النار وكفار نصارى تحاربوا، ففرح المسلمون بنصر أحد الفريقين على الآخر، أحدث فيه قتلا وتكسيرا وشردهم كل مشرد، ففرح المسلمون فرحوا ولا ما فرحوا؟ كيف ما تفرح يا أخي؟ الله أكبر، استغفر الله العظيم. أنا أقول هذا لأجل البيان، فرق بين الشماتة وبين الفرح. تفرح لعدوك، عدوك مو من المؤمنين، من أهل الكفر، لأن ما يحدث له كف شر عن المسلمين، افهم هذا. أما الكافر المعاهد الذمي الذي بقى لا يقال يفرح، لأنه لو كان تحت سلطتنا ويدفع الجزية وجاءته كوارث لا بد من مساعدته ولا بد من إعانته. أما أن تعلم هناك من يناوي المسلمين ويؤذيهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله.